الحبايب والاهل والخلان اللي لا تم الهنا والسعد نادالي. مخلص وحني روح يا نسيم للهادي قول له اللي حبيب مخلص وحني قول له يا طاقة اللي انا مشتاق عندي لك حب واشواق قول له يا طاقة اللي انا مشتاق وعندي لك حب واشواق يا من تريد فوق البرد وين قلت من ربك تكري طلبت من ربك طلبت برد عليك في قصرات طلبت من ربك طلبت برد عليك في قصرات خففت قالي خلاص مرات وقلت له انت يا كريم وحي الراجل ده يا ساده يا سميعه زي ما قلنا بيشتغل على دراعه راجل مسكين على الله فربنا اعطاه بوحده صالحه وقال ما ربنا لكن الانسان مننا يكرمه الاول في بيته اول ما ربنا يكرم الانسان مننا يكرمه الاول في بيته فهو اتجوز واحده صالحه اتجوزها من هنا وربنا اعطاه ببنت بعد 5 6 سنين 7 سنين عطاه بإيه ببنت فسمى البنت صابرين والأيام لما خلف البنت البنت طلعة جميلة قوي والجمال حلو وحضرة النبي محمد كان جميل وبيحب الجمال ما تمتش على الراجل خلف البنت من هنا ومات مراته تعمل ايه اشتغلت عند الناس خدامه عشان تاكل بنتها وتاكل عيش ما تشحتش من حد تاكل من عرقها ولفت الايام وصابرين كبرت صابرين كبرت قالت لوالدتها انا اللي هاخدك هشتغل عند الناس واكلك عيش يما الله يكرمك يا بنتي واشتغلت عند الناس وماشى بتقول اسمع بتقول ايه بعد الصلاة اسمع بتقول ايه بعد الصلاة ماشى بتقول بتقول لي اسال الله اسال الله شو ربي يقول اسالني الناس بتغضب الناس بتغضب ونفرح لما تسألني أحب عبدي في كل وقت يسألني وإن كنت أسأل أنا مسأل سواك أبدا إنشاء عطاني وزال كل الهموم عني. عند راجل غني ودايما الراجل غني يا سادة يا سميعة ابنه بيبقى شقي شوية ليه يطلع يلاقي الخدمة والخدم بيبقى متدلع من يوم فخد صابرين في العربية وحتة مقطوعة وعرض عليها 50 جنيه ليه قال لها انا بحبك ونفذ الطلب بتاعي قالت له شوية الخمسين جنيه شوية خليهم 100 150 200 طب ما نخليهم 100 بس ونروح للقاضي ويبقى في الحلال اتجوز خدامة ايوه بس انا بخاف من ربنا ازاي اتجوز خدامة قالت ابعد عني يا غدار وبكت وقال بتقولي يا دنيا ليك ظلمتيني بحكمك الظالم شمت فيا الخسيس والأضل والظالم بتقول يا دنيا ليه ظلمتيني بحكمك الظالم شمت فيا الخسيس والندل والظالم حتى اللي كنت بحسبه عادل طلع ظالم الراجل ده اروح عند غيره يمكن عليه طيب برضه طلع زيه بكت وقالت ايه كمان انا فقيره وقالت ايه دنيا عجيبه وحالها عجيب دنيا عجيبه وحالها عجيب والفقير بقى فيها غريب دنيا عجيبه وحالها عجيب والفقير بقى فيك غريب والصبر لاجل الصبر طبيب الصبر حلو الصبر يا عين دنيا عجيبه وحالها عجيب دنيا عجيبه وحالها عجيب والفقير بقى فيك غريب والصبر لاجل الصبر طبيب الصبر حلو يا الصبر يا صبر جمال جاز عليك والكل كان طمع فيك صبر جمال جاز عليك والكل كل كان طمعان فيها عرضوا المال ما عليها ده هي تخف ربنا على مين دي غلبانة وعايزة تعيش دي غلبانة وعايزة تعيش تبكي وتقول ما بيديش دي غلبانة وعايزة تعيش تبكي وتقول ما بيديش ودنيا ولقمة عيش وكله مكتوب على الجبن هل تقول الكلام ده يا ساده يا سميعه يا اللي بتوحد الله تشتغل عند الناس والناس طبعا في جمالها ولفت الايام وامها كم من العواجز قالت ابويا مات وام من العواجز كمان والناس بيعكسوني وطبعا في جمالي وبكت والد قالت ايه قالت يا دنيا ليه نسيانا واحنا فيك مساكين يا دنيا بتقولي يا دنيا ليه بتقولي يا دنيا ليه بتقولي يا دنيا ليك نسيانا واحنا فيك مساكين الاب راح والام فقدت بصرة العين شربت فيك المر وخليت بدمع العين والصبر من كتر صبري اشتكى مني ارحمني يا رحمن وانت ارحم الراحمين النبي محمد ما عدت اخدم عند حد ابدا وحلفت بمين بسيدنا الرسول المعظم المكرم الكامل وما لا تشتغلي قالت انا همدح في حضرة النبي محمد وخدت الشواء على ظهرها وقالت اتحزم واشد الحزام وعش بشرفي ولا اقرب من البطال واصبر يا ناس واصبر ليوم زواجي بحلال وتوبة خلاص حرمت عمري ما ادخل بيت ولي يا ربي حنول اسمه كريم متعال وهي بتمدح في حضرة النبي محمد يا سادة يا سميعة يا اللي بتوحد الله راحت بلد بعيدة وهي راجعة الليل دخل عليها تاهت على الطريق وتالتها متوكلة على الله بتبص قدامها لقت حتة فيها نور راحت على النور لقت راجل صالح اول ما وصلت هناك قالت له عم يلي ايدي النار غريبة انا وزماني جار وزماني قار اصطرني اصطرك الزبار تايها يا عمي ما عارف انتي تايها يا عمي ما عارف انتي اتفضلي وتعالي اه ردي علي جبل تحت اتفضلي وتعالي اه داين عليكي بنتك راب والدنيا قاسية على الحلو انت من البداية طبيب قالت له بلد الابليس انت من البداية طبيب قالت له بلد الابليس ولما امسى ليل عليا جيت لك وانت راجل امن وحد لما قالت يا رب افتح لي الطريق ربنا بيقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاك هي قالت يا رب من هنا ولقت حته فيها نور خرمت على النور لقت راجل صالح قالت يابا الحج يابا يابا تعالي يا بنتي الطريق مقطوع تعالي عود هنا الدنيا ضلمه ايه اللي جابك بالليل كده قالت نصيبي اقعدي في ريح يا بنتي قعدت في ريحه صاحبنا بقى كان تاجر خشب وبيعمل فحم من بتاع الجوزه الحلو ده قعدت في ريحه كان بيعمل شاي ساها شاي وكلت معاه عيش وملح وقعدت معاه طول الليل حكايتك ايه يا بنتي حكت له على اصلك وعن اللي هي فيه سال الدموع وبقى ونظر لها بعليه حكت له على اصلك وعن اللي هي فيه الورد ورد نجم الشوك يجرح فيك والحلو حلو نجم جار زمان علي يا صبية انت معايا هتعيش طوالي قالت اعيش وياك لكن الام تعمل عايشة مع والدتك؟ قالت له ايوه. بجري عليها بمدح حضرة النبي محمد وشايلة الشوال على ظهري علشان اكلها عيش وهي من العواجز. الله يكرمك يا بنتي. طب اسمع اما اقولك، روحي هاتيها وعيشي معايا على طول. طب اسمك ايه يا بلحظ؟ يا بنتي انا اسمي مرسال. اسمك ايه؟ اسم مرسال يا بنتي. روحي هاتي جوي تعالي ومعايا هتعيشوا بسلام. الخير كله في الاسلام. طلع المجرة عن صدري. روحي هاتي جوي تعالي روحي هاتي جوي تعالي ومعايا هتعيشوا بسلام. الخير كله في الاسلام. طلع المجرة عن صدري وهي رجعة الى بيتها. كانت المفاجأة في سكتها وهي رجعة الى بيتها. كانت المفاجأة في سكتها اما جماتتش بيتها. شد حيلك يا صبري. ده كانت والد اه يا همي. بعد ابويا راحت امي. بعد ابويا راحت امي. ومن بقى يحمل جمي. ما خلاص راح احلت للوحد. لما رجعت يا سادة يا سماعة على بيتها لقت والدتها توفت فبكت وقالت يبقى ابويا امي. ابويا مات وامي كمان يبقى ماليش حد. وبكت وقالت ايه؟ قالت راحوا الحبايب يا عين ومن بقالي. بتقول راحوا الحبايب يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين ومن بقالي غير الاسى والجم وغدر الزمن بيا. وحيدة مالش حبايب. وحيدة مالش حبايب. ولا حد سأل فيا. وانت يا زمن اقسى وجات كل ما عندك انا واخدة بقى المر وغدرك يا زمن بيا. ونشوف صفية وعمايلها. ونشوف صفية وعمايلها. صفية وعمايلها هتغري وتخطط بحياة القصة صبري ولما الضنا جلجة فأنجب الطفل يا حضر الوحد صابرين مرحبا يا سيدي كل عام طيب صابرين رجعت مين لمرسال واتجوزته ربنا وفق وبعد سنة او اتنين خلفت ولد هو بيحبها وفرحان بها كمنها يتيمة ومسكينة لكن هو متجوز ومخلف 8 اولاد مراته تعمل ايه قالت له اه بقى بعد 20 سنة تتجوز عليا ان شاء الله سنة تكسور وربنا بيقول ان كيدهن عظيم ان كيد الشيطان كان ضعيفا اه فتعمل ايه لما صابرين خلفت الولد سمته ايه سمته محمود يوم عيد يوم سعيد يوم ما قتل مولود ادو شموع الفرح وسموا الولد محمود الولد محمود صفية قلبها جا ولع واشتنجة بقى موجود فضلت تخطط لجا ونشوف هتعمل ايج وفاعل الشر دايما شر ايليد مرضود الراجل كان تاجر اخشاب فمرته صلبت ان هو بات بره هتعمل ايه خدت السكينة وجات على صابرين خلتها نايمة وفتحت الباب ودخلت على مين على صابرين ضرتها هي دخلت من هنا صابرين صحت بامر واحد ملوش تاني حجمت عليها بالسكينة قالتها انا مسكينة ابعد عني يا غدارة لا تختاري اموتك يا ابنك اموتك حرام عليك ابعد عننا ده بقالي يومية مفيش فايدة هجمت عليها في الحلقة للصابرين قالت يا غيارة عملت ايه فيك يا قيلة يا غدارة كلمة في كلمة نصب سوى الغارة مكتوب لي صفية تموت وعمري جا ولا سحي ولاد جست غصب وتلمت الحارة Yeah, I'm in. غير وتخطط بحيالك شبطة فيا وعمالك غير وتخطط بحيالك شبطة فيا وعمالك غير وتخطط بحيالك صبرين ولما الدرجة لها صبرين ولما الدرجة لها تعجبت فيا حضري تعجبت فيا شبطة فيا وعمالك غير وتخطط بحيالك وشبطة فيا وعمالك غير وتخطط بحيالك صبرين ولما الدرجة لها بشد السكينة منها جات في مين؟ جات في صفية. فصبرين اتوكلت على الله وفتحت الباب وطلعت في الشارع وتنيتها متوكيه على الله ومشى. بس سابت مين؟ سابت ابنها، سابت زناها. عطر القشاش يا دام المشي، عطر القشاش لا بتخلي راكب راكب ولا بتخلي ماشي ماشي. كمل بقى يهدد صدري طلب وصل ده وقلب يا الوصل يا يتاوب طلب وصل ده وقلب يا الوصل يا يتاوب زرع القصب كان جنبها دخل الزرع بقى بصدر الوحد. الجدع اللي اسمه كمل ده يا سادة يا سميعة كان سنه كده 25 سنة فأعز شبابه. أول ما شافها جري وراها مسكها في الطريق وقال لها بتقتلي وهتروح فين؟ تهربي من 25 سنة؟ جات عنده كده وقالت له اعمل معروف أبوس إيدك ورجلك سيبني لله. قال لها على كل حال أنا ماليش بركة إلا أنت بس يعني ليا طلب. طلبك ايه؟ قال لها يعني وقال ايه؟ يا بختك اللي بتصلي على حضره النبي. قال لها انفذ الطلب بتاعي واسيبك تمشي على طول. قالت له انا هسه واحد مالوش تاني اروح نرجو هنم علشان خاطر عونك يا سي كمال. لو بعدين لك بقى تعال. وشدها ودخل ايه دخل القصب. كان زرع كده شوية قصب في ريحة الطريق. ودايما القصب يا سادة يا سميعة بيبقى يعني ضلمة قوي عشان يكون بالنهار. فشدها ودخل القصب. هو جامد عليها برضو حبة تجرره ناعم. قالت له ايه كمان صبرين تقول يا كمال عيب ما تفضحنيش حافظ عليا الليلة وفي عرضي ما تخليش. يا حلواني ابو حلواني ابو حلواني صبرين تقول يا كمال عيب ما تفضحنيش صبرين تقول يا كمال عيب ما تفضحنيش حافظ عليا اللي جديل وفي عرضي ما تخليش واللي حصل مني غصب عني ما بيديش اللي حصل مني غصب عني ما بيديش واذا كنت طالب وصالي باب حرام انا اموت بشرفي احسن ولا بالفضيحة تنفذ الطلب بتاعي يا ام السكينه اهي وطير رقبتك وعليها تموتني انا ماليش بركه الا انت بس يعني ما فيش حته علشان نقعد فيها اديني السكينه بقى ووضب لنا حته كده ولو قصب ونص ولا حاجه من اللي. صاحبنا فرح بقى اتفضل السكينه اهي وخمس زاي هوضب حتة قد السنين والسنين ونص كمان ووطى يقلع في القصب من هنا جابت السكينة وترتين ثلاثة اربعة سلام على الارض. يعني مات خدت نفسها قالت لك الحمد يا رب ومشت على الطريق لوحدها بتبكي وبتقول كلام اعمل ايه يا رب اتنين ماتوا وانا السبب كنت اعمل ايه على كل حال كده احسن مكان يعني. الزينة وحش اللي قعد من الحتة دي يا سادة يا سماء يبقى ربنا رضاه، اللي بيسر ربنا يسامحه، اللي يعمل حاجة ربنا يسامحه، الا الزنا الا الزنا الا الحتة دي اللي عايز يبقى كافر ويهودي وغدار يزني، واللي يعدي من الحتة دي يبقى ربنا عطاه ورضاه. خدت نفسها وتنيتها مش قالت تعمل ايه يا رب، وسبت ضنايا وماليش حد، ماليش ارجع البيت تاني، ماليش اشوف ابني، واغلى حاجة الضنا. وبكت وقالت بختي مال وإيه يعدل تاني، بتقول أنا اللي بختي مال وإيه يعدل تاني، وحالي أصبح حال وزماني عذاب. بتقول أنا اللي بختي مال، بتقول انا اللي بختي مات وايه يعدلوا تاني، وحالي اصبح خار وزماني عداني، والدنيا نسيت فرحي وبالحزن فكراني، ويجي العمل يا زمن، يجي العمل يا زمن، ربي يصبر لي لاصبر عليك يا زمن، يمكن تلعدي لتاني. خليت ماشية بقى يا رجال، عدت قبل قطر الشرطة، دي وادي تاني من الوديان، طلبت تكون مين خدامي، أول ما شافها بقى السلطة، فتن جمال جابوه كمان، أول ما شافها بقى السلطة، فتن جمال جابوه أنا دليل بواب أصمر، يا بواب هات لي صبر يوحد. تنيتها ماشية على الطريق يا سادة يا سماعة لقت قصر السلطان، وقفت قدام القصر، لما النهار طلع السلطان أول ما شافها نادى على الخدام وقال له واد يا عثمان، يا واد يا عثمان. قالوا نعم يا سيدي. سيد من اللي وقفة على البوابة دي؟ هاتها. قال له حاضر. خد نفسه وراح هناك. اسمك ايه؟ اسمه صبرين. كلمي سيدي. قالت له حاضر. تعالي ورايا. واول ما شفها قال ايه؟ اسمك ايه؟ اسم صابرين يا سيدي. اسمع ما اقولك. نعم انت هتعيش معانا هنا على طول. قالت له البركة فيك يا سيدي، البركة فيك يا سيدي، البركة فيك، ربنا يخليك لنا. لا وكمان هجوزك عثمان. قالت له هتجوزني مين؟ قال لها عثمان. وتعالى اقعد افرح هنا. ازاي اقعد فرح سيدي؟ قال لها بس اقعد اقعد. وقعد فرحه من هنا وشافت من عينه يعني الغدر. قالت له سيدي لا حياء في الدين. قال لها ايوه قول عايزه ايه. قالت له انا هتجوز عثمان. ولا تبقى انتوا الاثنين شركه. قال لها انا السلطان، يا تنفذ الطلب بتاعي يا هطير رقبتك. وادي السيف اهو. قالت له لو سيفك على رقبتي عمري ما بعشر فيه. وعمري ولا بعشي انا شرفي، عايز نكون الشريعه والدارة في زواج عرفي. في شرعي من ده قول لي يلي غاويك المال، واذا كان مالك ثروتك انا ثروتي شرفي. قالت له لو سيفك على رقبتي عمري ما بيعشرك. انا بحياتي، انا بحياتي وعمري وعمري ولا بعشي انا شرف. قالت له لو سيفك على رقبتي عمري النرسة أنا فوق النرسة حبت تذبح أنا فوق النرسة حبت تذبح يا سلطان ده كلامي عايز اشوفه انا بلا عايز اشوفه انا بلا عايز اعرف اللي صدق زعلانه منه ولا عايز اعرف اللي صدق زعلانه منه ولا علشان ارضيك انا وارضي قلت يضرب يا صبري اللي بتصلي على حضرة النبي. قالت له يعني هعيش معاك ده انا ليا راجل اسمه مرسال اوديه فين؟ قال لها يعني موجود؟ قالت له موجود. موجود يا سيدي. ابعت له يعني مرسال؟ قالت له مالك؟ مرسال وصل مرسال مرسال وصل في الحال الحال اجتمعوا التلاتة سوا والحكم كان يا رجال صابرين علي قطار وعايز سلام رسال روحك قصاد روحها بامري وانا سلطان يا تحميجة بقام الطار يا الطلاق هيبقى حال شكوا في جاطة الله أوامشي ويسارقها من شكوا في جاطة الله أوامشي ويسارقها من تاني يوم بدايقها بعت رسالة إلى صبري من شكوا في جاطة الله بعت رسالة وقال لها انت بتهربي على كل حال ابنك خدوه ومات كمان ولفت الايام ومحمود كبر يا سادة يا سميع يا اللي بتوحد الله وبقى فارس من الفرسان ولفت الايام وبيحارب مين السلطان اللي هو بزمه وهجم على السلطان بسيفه طير رقبته خدامين دخلوا يا ستي في واحد بره وجهه زي القمر موت سيدي طب انا عايز اشوفه اللي موته ده مين موت السلطان ايوه بس جميل قوي عايز اشوفه اراد ربنا بحكمته محمود يشوف امي احتلي بقى القصر ولا يعرفش فيه امه أراد ربنا بحكمته محمود يشوف أمه احتل لي بقى القصر وانا يعرفش فيهم. قالوا الاميره جينا دخل ولا مجمه عايز يشوف الاميره ويعدي في السلطان. اول ما شافها مجري بالحنان حكمته محمود يشوف امه يحتل بقى عصر ولا يعرفش فيهم. قالوا الاميره هنا دخل ولا مهمه عايز يشوف الاميره ويعدي في السلطان. اول ما شاف اواب جري بالحنان بالحنان دمه. محمود يقول لي جائتني عايز يشوف الأميرة ويعدي في السلطان. أول ما شافها مجري بالحنان دم. أراد ربنا بحكمته محمود يشوف أمه يحتل بقى عصر ولا يعرفش فيهم. قالوا الأميرة هنا دخل ولا مهمه عايز يشوف الأميرة ويعدي في السلطان. أول ما شاف أواب جري بالحنان بالحنان دمه. محمود يقول لي جائتني الشارع